فرائض الوضوء، فرائض الوضوء سبع نية، وغسل وجه واليدين غايته، لمرفق ومسح رأس بيني، وغسله الرجلين للكعبين، والفم والدلك وفي الشروع، غسل اليدين سنة للكوع، مضمضة مستنشق مستنثر، ورد مسح الرأس فيما أثر، ومسح الاذنين وتجديد لما لتين ترتب الفروض تما.